قام الممثلون دبلوماسيون لطوال الأعضاء للاتحاد الأوروبي لدى بلادنا بزيارة مصنع ونسن للأحذية ومحطة كنمن الكهربائية في ونسن يومي الخامس والسادس من هذا الشهر، كما زاروا معبد سوغوان في قضاء كوسان بمحافظة كانغون.